الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول: وإنه لعلم للساعة. إن توكيد، هل المقصود عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن؟ وإنه لعلم للساعة، أي أمارة وبيان لقربها، أو إنه لمعلم لمن جاءهم بهول الساعة وخطورتها وما يكون فيها. فورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. والقرآن أغلب ما فيه بيان الساعة والتخويف منها والتحذير منها، فهو يعلم الناس خطورة وهول الساعة وما يكون فيها، ليأخذ كل واحد الحيطة قبل أن يفوت عليه الأوان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخره، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا تسمع إلا همسا. فالقرآن دائما يخوف. أو أنه نبي الله عيسى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في مسلم، أو في الصحيح أيضا في البخاري: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. أيوة، هذا الحديث من معجزات النبوة: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم. وإنه لعلم، أي لأمارة لقرب الساعة عند نزوله. عيسى سينزل في آخر الزمن حاكم بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب وتترك القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل. ولذلك كثير من شراح الحديث ما استوعبوا الحديث وما فهموه، وقالوا إن هذا بين النفختين وإذا العشار عطلت. والآن القلوص تعطل لا يسعى عليها، ما يسعى أحد الآن على القلوص إلا القليل، فآخر هذا الحديث تحقق: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. وإنه أي عيسى لعلم أمارة للساعة، أي مجيئها وقربها عند نزوله، فلا تمترن بها تشكن بها، إنها واقعة. والنتيجة أن كل واحد سيجازى بعمله. واتبعوني فيما جئتكم به، هذا الذي جئتكم به طريق واضح لا لبس فيه، ولا يصدنكم، أيوة هذا صراط مستقيم لا لبس فيه، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، أيها المخاطبون، عن اتباع شرعي والإيمان برسلي والعمل بما جئتكم به، إنه أي الشيطان لكم عدو، أي مكاره ومباغض لكم وواقع في شق مخالف لكم. بينوا العداوة، ولذلك أكثر ما يضل الناس الشيطان. لو تأملنا الآن في واقع الناس، كل ما يأمر الله بشيء يأمر الشيطان بضده، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. قال في حق النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال في حق الرجال أن ما تحت الكعبة أنه في النار، وأن إزار المسلم نصف الساق فإن نزل يصل الكعبة. قال لهم لا، المرأة ترفع والرجل ينزل، المرأة ترفع إلى الركبة أو فوق الركبة والرجل ينزل إلى تحت الكعبة، إن الشيطان لكم عدو. قال أوفروا اللحاء وقصوا إيش؟ قال لهم لا، أوفروا الشوارب وقصوا لحاء. قال أحل الله البيع؟ قال لا، حرمت البيع وحللت الربا. إن الشيطان لكم عدو، كل ما يأمر الله بشيء يأمر هو بضده. لذلك أي شرع الشيطان يحاول يأتي بشرع ضده. ولا يصدنكم الشيطان أي يبعدكم، إنه لكم عدو بين العداوة. فلذلك أكثر ما يوبق الناس الشيطان، ولذلك عنده تسلط على بني آدم ويجري منهم مجرى الدم، وكل واحد منا يعرف الجانب الضعيف، لا يأتيك إلا بالجانب الضعيف، الجانب اللي ضعيف منك وليأتيك الشيطان منه. بعض الناس يكون شجاع ويكون تقي ويكون طيب، ولكن مشكلته في المال، يأتيه من المال. بعض الناس مشكلته في الشهوة، يأتيه في الشهوة. بعض الناس مشكلة الخوف، يأتيه من الخوف. كل واحد يأتيه من الجانب الضعيف منه حتى يوبقه. ولذلك قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول الطريقة أو الفعل التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب النار. وأول ما يأتي للإنسان بأن الدين ما هو صحيح، ويشككه في البعث وفي القيامة، وأن الإنسان وأن الدين يتسلط به الأقوياء على الضعاف، وأن هذا ما هو صحيح. فإذا لم يقبل يحاول أن يسوه بك حتى لا تسارع في الطاعات. لا تحج السنة، خليك السنة القادمة. لا تعمل برنامج لحفظ القرآن، الآن عندك شغل أتركك. لا تعمل برنامج لقيام الليل، الآن أنت مشغول، خليك، يسوف بك. فإن لم تقبل يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يكفرك ولم يستطع يسوف بك يدخل لك الرياء، يقول ما شاء الله إن الناس يفرحون بكلامك، كلامك جيد، حتى يدخل لك الرياء. جيرانك يذكرونك بالفضل وبالكرم، المهم يفسد ما عندك من العمل لأنه يدخل لك الرياء. لذلك قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين، قال فبعزتك لأغوينهم. لذلك أخطر ما يواجه للإنسان الشيطان، والذي يحمي من الشيطان بإذن الله تعالى هو الالتجاء إلى الله ثم العلم، لأن الذي يحميك من الشيطان العلم ثم الالتجاء إلى الله، أن تستعيذ بالله منه. لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما جاء، واذكر حين جاء عيسى بالبراهين والأدلة الواضحة لقومه النصارى، قال لهم يا قوم قد جئتكم بالحكمة أي بالشرع وبالخير الذي يصلح لكم دنياكم وأخراكم، ولأبين لكم وأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه مما هو في الشريعة لا مما هو في أمور الدنيا، فإن هذا لم أمر ببيانه. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وهم كانوا ثلاثة: النسطورية والملكانية واليعقوبية. وفيه ناس كانوا مسلمين قالوا عيسى عبد الله ورسوله، وهذه طائفة قليلة، وطائفة قالت هو الله، وطائفة قالت هو ابن الله، وطائفة قالت هو ثالث ثلاثة، وضلوا ضلالا بينا. والله تعالى رد عليهم بأساليب متنوعة، وهذا الضلال المبين، وهو كيف أن يكون لله ابن، كيف أن يكون الله ثالث واحد وهو ثلاثة، هذا لا يعقل. ولذلك النصارى دينهم محرف، وهم يعلمون أنه محرف، والمنصفون منهم يقولون هذا غير معقول، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا مفتقرين، كانا حادثين. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يؤفكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لذلك الآيات والأحاديث بينت أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، خلق هذا الروح من قوله كن فيكون. ولذلك قالت مريم أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بعدين فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة حتى قالت كلامها المحزن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ماء جاري أو تحتك رجلا سيكون قائدا سري، سري من السريان وهو الماء، أو من السري وهو الرجل الذي يكون قائد وهو عيسى. فلما جاءت اتهمها اتهام الشديد وقالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا أي بخلافك، هذا غاية الاتهام وغاية الشتم، لكن في أسلوب. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المدسبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما إلى آخر الآيات. إذن وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم، إن الله هو ربي الذي أوجدني وغذاني وخلقني ورزقني ودفع عني وهو الذي أعبده، وهو ربكم خالقكم ومدبر أموركم. هذا الذي بينته لكم وقلت لكم طريق مستقيم واضح لا لبس فيه. فاختلف الأحزاب من بينهم الملكانية اليعقوبية النسطورية. فويل للذين كفروا، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل واد في جهنم أو تهديد، للذين للجماعة الذين ظلموا وضعوا العبادة في غير موضعها، من عذاب يوم أي يوم القيامة مؤلم موجب. هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا الساعة أن تأتيهم فجأة. ولذلك الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. إذن ما ينتظر وما ينظر هؤلاء إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، لا يدرون حتى تأتيهم. في ذلك اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أي خلة ما هي على التقاء زائلة، أصدقاء على مال، أصدقاء على مشروع، أصدقاء على منفعة، أصدقاء على مصلحة، تنتهي المصلحة يتعادون. لكن الأتقياء دائما لخلة. ولذلك إذا مات أحدهم يقول للثاني اللهم إنه كان صادقا، اللهم لا تبعده عن الحق حتى يموت على الحق. بخلاف غير المتقين فإن كل واحد يدعو على الثاني ويتبرأ منه. لخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما المتقون فإن بعضهم سند لبعض وعون لبعض وأنس لبعض. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. عبادي لا عباد الدرهم، لا عباد الشهوة، لا عباد المصلحة، عبادي عباد الله الذين يطيعون الله خوفا من أن يعذبهم وطمعا في أن يرحمهم. هؤلاء لا خوف عليهم يوم القيامة ويوم الأهوال، ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد لما يرون من كرامة الله لهم، فلا يكون عندهم حزن. لذلك الحقيقة الذي لا يقاوم في هذه الدنيا هو المتقي. المتقي إذا جاءه أهل الأرض يريدون أن يقعوا به لا يستطيعون، لأن المتقي الله ينصره، الله يحميه، الله يدفع عنه، الله يعطيه سؤلة، الله يؤمنه، الله يفرحه، الله يعزه، الله يعطيه كل ما يريد. ولذلك لا يوجد مثل المتقي. قال الله تعالى للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما خوفت قوم هود هود من آلهتهم وقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله، إني توكلت على الله. فقالوا كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. ولذلك ومن يتق الله جعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. والتقاء هو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. والمتقي كل ما يريد عند الله يعطيه إياه، لأن الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول ادعوني أستجب لكم. ولكن التقاء لا ينال إلا بالمكابدة. لا يمكن إنسان أن ينال التقاء إلا بمكابدة الطاعات، مكابدة البصر لا ينظر إلى الحرام، مكابدة السمع لا يسمع إلى الحرام، مكابدة اللسان لا ينطق بالحرام، مكابدة القلب لا يفكر في الحرام. فإذا كابد المسلم الطاعات نما جذع الإيمان في قلبه حتى أصبح مثل هذا العمود. فعند ذلك تهون عليه الدنيا في رضا الله، فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى به حماه، وإذا عاداه شخص دمره الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهد يجاهد الطاعة، يجاهد الصلاة، يجاهد الصوم، يجاهد ترك أعراض المسلمين، يجاهد ترك الربا، ترك النجش، ترك أذية الجيران. لا بد من المجاهدة لمن يريد أن يكون من أهل الجنة وأهل الاستقامة. فإذا جاهد الطاعات وكابدها تكون غريزته فيما بعد أن يكون على طريقة الخير، فيكون يفرح بالطاعة وينتشي بأعمال الطاعة، فالله تعالى يحميه ويهديه وينصره، وما أراده أعطاه الله له. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة. ما يمكن واحد تأتيه التقاء بين عشية وضحاها، لا بد أن يكابد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة ولا أنتم تحزنون على ما مشيتم عنه من المال والأبواب والزوجات. الذين آمنوا بآياتنا، آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، آياتنا، القرآن، الأحكام، الرسل، وكانوا يتقون الله تعالى ويخافونه ولا يقدمون على المعاصي ولا يتخلفون عن الواجبات. ادخلوا الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم زوجاتكم تحبرون، تنعمون وتكرمون، ولذلك تحبرون أجمع كلمة للخير، تنعمون، تكرمون، تجازون، يفرح بكم، يهلل بكم، يطاف عليهم بصحاف أواني كبيرة من ذهب. في الدنيا من أكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا لا يأكل فيها يوم القيامة. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر النار في بطنه. ذلك لا يجوز لنا أن نأكل في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما في الدنيا لا، لكن القيامة يجوز. صحاف من ذهب وأكواب لا عرى لها تشرب من أي جهة، وفيها ما تشتهيه الأنفس من الجمال ومن الحسن ومن المطاعم اللذيذة والمشارب الجميلة والمناظر الخلابة، ما تشتهيه الأنفس. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. أليس من السفه أن الإنسان لا يحاول أن يكون له دار في الجنة؟ أليس من تضييع الوقت أن الإنسان لا يحاول أن يكون من أهل الجنة؟ وبعدين التشريعات ما فيها شيء مستحيل، ما تكلف بشيء لا تستطيعه، وما لا تستطيع يرفع عنك. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا تخرجون. هذا الذي ينبغي أن يصرف فيه الوقت، أن يبذل فيه المهج، هذا الذي ينبغي أن يبذل. ولذلك ربنا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو كان في شيء يدفع للجنة غير النفس والمال يملكه الإنسان لدفعه، لكن الإنسان لا يملك إلا نفسه وماله. ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لكن نحن الآن نريد الثمن والمثمون. كل واحد منا يريد أن يدخل الجنة من غير أن يقدم، لا، الذي يريد الجنة لا بد أن يبذل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذي يريد الجنة يبذل يا أحبة يبذل قبل أن يفوت الأوان يبذل من ماله يبذل من جاهه يبذل من وقته يبذل من راحته الذي يريد الجنة يبذل أما الذي يأخذ ماله ونفسه ويريد أن يكون هذا موفر ويريد الجنة لا الذي يريد الجنة يبذل إن الله اشترى فلا بد أن نبذل الثمن ونأخذ المثمون وفيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس من مركب ومسكن وملبس ومنظر وزوجة وخادم شيء لا يعلمه إلا الله وتلذ الأعين مناظر خلابة وأنتم فيها لا تخرجون منها أبدا إلى قيام إلى ما لا نهاية وتلك الجنة تلك الجنة التي أورثتموها بسبب عملكم ولكن عملكم بمفرده لا يدخلكم الجنة لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي لكن بضميمة عملكم ورحمة الله لكم ادخلوا الجنة آمنتم ثم الله تعالى ضاعف لكم الحسنات وضاعف لكم الخيرات وبذلك دخلتم الجنة بسبب إيمانكم ثم بكرامة الله لكم وما رحمكم به نعم لكم فيها فاكهة كثيرة تفاح رمان عنب تمر فاكهة لا يعلمها إلا الله منها تأكلون هذا الذي ينبغي أن يصرف له الوقت هذا الذي ينبغي أن يستعد له المسلم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.